الثاني من العلماء الربانيين كان سفيان يقول: إن استطعت ألا تحس رأسك إلا بأثر فافعل. لعلته حبذا يكون معاه الدليل برضه، بس يكون صحيح. يكون صحيح. شوف وصل، شوف الحظ على اتباع السنة. إن استطعت ألا تحس رأسك إلا بأثر فافعل. ثم قال: الحديث درج والرأي مرض. فإذا كنت على الدرج احذر أن تزل قدمك فتنبت عنقك، وإذا كنت في المرض فسر حيث شئت. كلام ذهب. الحديث درج يعني الحديث اتباع السنة زي السنة، وانت ماشي على السلم خلي بالك، لان لو رجلك سلفت هتقع على دماغك على طول. فانت ماشي نازل على السلم فتح عينيك. انما اذا كنت ماشي في الصحراء غمض عينيك وانت من ما تمشي هتلاقي مكان. عايزين ايه بالكلام الجميل ده؟ يقول: ان من اتبع رايه وهواه كانما يمشي في مرض وفي سهول واسعة. الرأي مرض، الرأي كل حاجة تخطر على بالك وعلى هواك كأنك انت في مرض، فسير حيث شئت طالما انت مش محفوظ. انما اذا كنت متبعا للوحيين فانت كالذي يسير على الدرج، فاحذر ان تتنكد الدليل فتذل. هو ده معنى رجلك تفلس تنزل على دماغك. إذا تنكبت الدليل ضللت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا سجن المؤمن. يعني ايه سجن المؤمن؟ يعني مسجون بالأوامر والنواهي زي اللي دخل السجن. عارف الحديث ده كويس. عايزين فك ممنوع، طب عايزين جراية معانا فلوس في الامانات والبتاع، دخلنا حلارة دخلنا بتاع، لان خلاص الفلوس المفوض حمد من ممنوع. طيب عايزين نسمى هوا ممنوع، كل حاجة ممنوعة. انت ايضا ليس كل ما تشتهيه تستطيع ان تفعله. نفسك تبقى غني وممنوع تحط فلوسك في البنوك، نفسك تفرط شهوتك وممنوع تجني، نفسك تعمل كذا وكذا وممنوع تعمل كذا وكذا، يبقى مسجون ولا لا؟ مسجون. اللي نفسك فيه تعرف تعمل. وعمر بن الخطاب يقول: لم يستوفي مؤمن غضبه في الدنيا ابدا. عرفت التوفيق؟ يتظلم ويقول: طيب انا بقى هاجل المحاكمه دي ليوم القيامه. يبقى عمال ياكل في بعضه وعايز يرد الساعه في عينه ومش عارف. عرفت يستوفي غضبه؟ ابدا. ليه؟ عشان يوم القيامة. يوم القيامة جاء خفف عن محاكم الأرض ملايين القضايا. ياما ناس سايبين من المظالم بتاعتها ليوم القيامة، لو كل واحد اتخبط خبطة راح للمحكمة ولا راح الإيه؟ والله ما كان يشوف النور. ده الإيمان بيوم القيامة أسقط ملايين القضايا عن المحاكم. وناس كتير سابت المظالم. فيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن. يعني ليس كل ما تريد تفعله مسجون. والسجن ده اللي هو الدرج. تحذر ان تزل قدمك فتندس عنقك. ولله تبارك وتعالى في كل شيء في الدنيا حكم، عرفته او جهلته، لكن له حكم. فقبل ما تقدم على اي قضية من القضايا ارفع يا اخي سماعة الهاتف واسأل العالم سؤال العالم مجانا ببلاش. جاء التجار، وهذا كلام انا اتمنى ان يجد القضاء عند التجار كبار وصغار. انت لسه ايها التاجر مستشار قانوني بياخد فلوس وليه لسه وليك محامي علشان يدافع عنك بفلوس وبتعطيه راتب طول العام وبتعطيه حوافز، فهل عندك مفتي ببلاش مجانا لن تدفع له راتبا مثل المستشار القانوني او المحاسب ترفع كما تقول له انا اريد ان اعقد الصفقة الفلانية، هل هذا مشروع ام لا؟ هل هذا حرام ام لا؟ السؤال ده مجانا لا يكلفك شيئا. احنا دولة مستهلكة مثل سائر ديار العرب، مستهلكون اصحاب المقانع هم المتحكمين في البيوع ومتحكمين في اسنان البيوع، والاصل في البيوع الحل صحيح، لكن هؤلاء اللي بيحققوا اللي عايزين يحققوا على نسبة ارباح وعايزين يضمنوا البضاعة بتاعتهم الفلوس، ممكن يعقد، ممكن يضع شرطا لا يحل في دينه، حرام عليك تعمله، هو كافر ما يذموه، يهمه يضمن فلوسه ويكسب. انت كرام المستهلك بتروح تقول والله انا عايز البضاعة الفلانية، يقول لك انا شرطي كذا وكذا وكذا وكذا، ده راجل كافر لا يحكمه دين. يوم انت لما تبقى محتاج للبضاعة تعقد معاه الصفقة، وقد يكون في هذه الصفقة مثلا شيء شرط او اثنين او ثلاثة حرام في دينه، يوم يعقد الصفقة ويرتكب الحرام، لان اللي وضع صورة الصفقة الرجل المصنع. انت ترفع سماعة الهاتف مستشار، والمستشار ده مهم بالذات في هذا الزمن، العالم مهم جدا جدا في هذا الزمن، لا اقول للتجار فقط بل للكل. يعني لو واحد مثلا عنده مرض قلب، عنده تصلب قوين، عنده دفع، عنده ضغط، عنده جثة استمام، عنده اي حاجة، بيروح لاي طبيب في امراض القلب وضغط الدم، وبيكون معاه خط ساخن على طول، بيرفع ايده حس التنميل على طول، يا دكتور انا حسيت بتنميل، ده له علاقة بالسريان السجن، له علاقة بالذبحة، يقول له لا، او يقول له يقول له لا انا بعيش ترفع ايدك تاني، ما تاكلش كذا، ما تعملش كذا، خلي كذا، خلي كذا، بطل شغل، وفي كل هذا يمتثل. فهل لما قسى قلبك كان لك مستشار لامراض القلب وضغط الهم؟ لك مستشار اول ما تحس بقسى قلبك تتصل وتقول والله انا شاعر بقسى قلبي، اقرا القران لا يحتج قلبي ولا ينزل دمعي؟ شوف يا جماعه احنا قد ايه مقصرين، والاستشاره ببلاش. انا بقول لكم اهو، الاستشاره مجانيه، واي واحد يرفع سماعه الهاتف ويتصل بعالم العلماء ويطلب اجره يبلغ فيه، الاستشاره مجانيه، وتجد العالم يفرغ لك من قدره ومن وقته، انت راجل تاجر والساعه عندك بفلوس، هو كمان الساعه بتاعته ممكن تساوي فلوس، لكنه كتب على نفسه وقت للمسلمين، وقف للمسلمين، فأوقف عمره لك وأوقف حياته لك، ومع ذلك لا ترفع له رأسا ونبذته نبذ النواة، ولم تستشره لا في صفقة تجارية هذا حلال أم حرام، ولم تستشره حتى لما قسى قلبك ما استشرته. عمرو بن ميمون كما رواه أبو سعيد في تاريخ الرقصة يقول عمرو بن ميمون: انطلقت مع ابي ميمون بن مهران الى الحسن البصري، قال ميمون: يا بني خذ بيدي الى الحسن. ذهبوا للحسن البصري، طرحوا الباب، خرجت الجارية. مين؟ قال ميمون بن مهران. فقالت الجارية: يا شيخ السوء، ما ابقاك الى هذا الزمان السوء؟ فبكى ميمون، وكان كاتبا لعمر بن عبد العزيز، بكى حتى على نحيره. فخرج الحسن البصري فلما راه اعتنقه، فقال ميمون: يا ابا سعيد، آنست من قلبي غلظة، فاستلم لي، استلم لي، يعني كل شيئا يلينه، استلم لي، افاصوم له يا ابا سعيد؟ يعني لو صمت يلين قلبي؟ استلم لي يا ابا سعيد. فقال الحسن: بسم الله الرحمن الرحيم، افرايت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون. يا سلام على الايات دي، افرايت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون. في خلق خلقه الله عز وجل فينا خلق التأسي. انت اصبت بمصيبه تشوف غيرك تصيب بمصيبه ثم تخف من المصيبه عليك. من راى مصيبه غير هانت مصيبته عليك، كما تقول الخلفاء ولولا كثره الباكين حولي على اخوانهم لقتلت نفسي. فلما يكون في مصيبه عامه طاعون مثلا وكل الناس فيه واحد ميت تجد المصيبه بتخف عليك من كثر الموت، لكن لما تكون انت وحدك النفاق بتكثر قوي عليك. فربنا عز وجل هذا الخلق خلق التأسي قال لنا لا تظنن اذا دخلت النار فرأيت ملايين الخلق يفرحون من النار ان هذا يخف عليه. لا، الكلام ده كان في الدنيا، لكن في الاخره لا. قال تعالى ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون. مش معنى انكم مشتركون في العذاب كده هو انت خف عليك لما تكون بتفرح جنبك، لا. فشوف الايات سنين نفع سنين قليله. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، الموت او العذاب، ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون. كل حي سيموت، ليس في الدنيا ثبوت، حركات سوف تفنى ثم يتلوها خفوت، وسلام ليس يحلو بعده الا السكوت. ايها الصابر قل لي اين ذاك الجبروت، ليس شعري اهمود ما اراه ام قنوت، اين املاك لهم في كل افق ملكوت، زالت السيدان عنهم وخلت تلك السحوت، اصبحت اوطانهم من بعدهم وهي قبوت، لا سميع يفقه القول ولا حي يقوت، عمرت منهم قبور وخلت منهم بيوت، انما الدنيا خيال باطل سوف يفوت، ليس للانسان فيها غير تقوى الله سوت. انت انظر ما مكان الدين في نفسك، ولا تخطون بقدمك خطوه الا اذا سالت اهل العلم ايحل لي ان اخطو ام لا. فاذا قالوا لك لا يحل فقف. الإمام البخاري رحمه الله ذكر في ترجمة أبيه شيئا واحدا قد تعجبون له. واحد لما بيترجم لواحد يذكر أفضل ما فيه. لما ذكر والده قال رأى حماد بن زيد شافه بعينيه. أهدي منقبة كبيرة خاصة. لو وجد لأبيه منقبة أعلى من هذه لذكرها. لكن يا بخت راى حماد بن زيد بعينيه. يا بخت. ومش كده روح وصاف حبل المبارك بكلتا يديه. دم دعوان يسلم على ابن المبارك بايديه يكون كده دم دعوان. ادي المنقبه بتاعت ابو الامام البخاري. وابنه بقى عايز يجيب له منقبه محترم يوم يحط المنقبه دي. رأى حماد بن زيد وفاقح ابن المبارك بكلتا يديه. فمن تمام محبتك ألا تخطو خطوة إلى الأمام مهما قلت ودقت وكانت صغيرة في نظرك إلا وتسأل أهل العلم ما حكم الله فيها؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها؟ فإذا فعلت ذلك كان ترجمة صادقة لمحبتك. فالجدار الجدار قبل الفوات، والعودة العودة إلى حظيرة السنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم على التوحيد الخالص. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. يذكر سبيل الشيخ أبي إسحاق وهناك أسئلة كثيرة وعديدة، نكتفي بسؤال واحد وهو نريد من فضيلة الشيخ أن يوجه نصيحة لطلبة الجامعات والمدارس وهم على الأبواب. إخواننا في الجامعة على وجه الخصوص أقول لهم كونوا كما قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، فسمع رجلا يقول والله لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اظهرنا ما تركناه يمشي على الارض. حذيفة سمع هذا الكلمة، واحد من التابعين بيقول ده لو احنا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم ما تركناه يمشي على الارض، ده معناه ايه؟ معناه ان الصحابة قصروا في حق النبي عليه الصلاة والسلام وتركوه يمشي على الارض. فقال حذيفة له يا ابن اخي أكنت تفعل ذلك؟ ثم قص عليه موقفا واحدا من هذا الموقف أجلب إلى نصيحة طلبة وطالبات الجماعة. قص عليه موقفا واحدا لما كان يوم الأحزاب وكان الجو بارد شديد البرودة لدرجة أن الصحابة كان الواحد منهم يحفر لنفسه حفرة ويدفن نفسه فيها من البرد. كنت عارف الصحابة وجلد الصحابة كيف كانوا يتحملون حرارة الأنف نفسها تغلي منها الرؤوس، كانوا ماشيين وعادي خالص حياتهم تمام التمام، يعني كان عندهم جلد وصبر. أتخيل هذا الصبور يحفر النفس حفرة لأنه لا يتحمل البرد. فهم تسليم نفسهم في الرمل، فالنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يرسل عينا وجاسوسا، فقال من يأتيني بخبر القوم وهو معي في الجنة. أظن ده حافظ يخليهم كلهم ينصوا من الحفر. مين يذهب عينا على قريش يجيب لي الأخبار ويكون رفيقي في الجنة؟ إيه رأيك ولا واحد أهم من الحفرة بتاعته من شدة الجنة؟ فكانوا ثلاث مرات من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة ولا واحد أهم، فكأن حبيت أحس إن هو هيقول له أنت داخل في الحفرة شوية. فقال فتقاصرت ودخلت في الحفرة شوية. قال لي قم يا حذيفة. قال ولم يكن من طاعة الله ولا طاعة رسوله قد قمت. فقال لي ائتني بخبر القوم ولا تزعرهم علينا، يعني لا تنكرهم علينا تهيجوا علينا بهدوء ورعب. ودعا لي فكأنني امشي في حمام، راح عنه البرد وما يجد من القرب انه يمشي في حمام. قال قضيت اليه فرأيت نارا عظيمة وواحد كده ظهره عريان وبيصطلي بالنار بالدفة، يعني فعلمت انه ابو سفيان ودي كانت اول مرة يرى ابو سفيان. قال فاخذت السهم وضعته في كبد القوس وامنت ان اضربه، فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزعرهم علينا. قال ورجعت فأخبرته خبر القوم فعاد لي القرب. رجع يفتك بقى تاني من البر بعد ما ادى المهم والدعوة انتهى مفعولها بقى. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما راسل بهذا القرب اعطاه عباءته فتبتر بها تمام حتى اصبح. قال فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي قل يا نومان. هذا الحديث يدل على صدق الانتماء، صدق الانتماء. لن تنصر دينك الا بصدق الانتماء. الجامعات فيها شيء في الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه اسمه الحياد العلمي. الحياد العلمي ده باختصار بمصطلحنا بقى بصراحة هو طرف الانتماء الى السلف. هذا معنى الحياد العلمي، يعني لما تنظر في اي قضية تعتبر نفسك كده مقطوع من شجرة، لا تنتمي ولا تستحضر دينك، لان اذا استحضرت دينك هتنحاز له، واذا انحزت الى دينك يبقى راح الحياد العلمي اللي احنا عايزين نربيك فيه. حياد العلم العلم هذا أتانا من الغرب. باسم انحياز العلم قال الدكتور طه حسين: ينبغي أن ننظر إلى القرآن على أنه كتاب أدبي لا أنه من عند الله، ويتعرض للنقد وللقواعد النحوية. ولذلك العلماء طردوه من جمرة العلماء، لما الأزهر لما طردوه راح خد الدكتوراه في اللغة العربية من باريس. أهي دي مضحكة، الدكتوراه في اللغة العربية من باريس مش من بلاد العرب أو من الأزهر معقل العربية. لا طردوه كالطراد هذا الكتاب السعر الجاهلي، ورجع وقال أنا تبت وأنت. قال الأستاذ أنور الجندي نقل في بعض مقالاتي أن الدكتور طه حسين سئل في آخر حياته: أنت لسه معتقد الكلام السعر الجاهلي؟ قال: ما طردت منه حرف. معتقد تماما ما في الشعر الجاهلي اللي العلماء كفروه طبعا. أهو باسم انحياز العلم يدخل المرء ناسيا أنه مسلم. ليه؟ يقول لك لأن انحياز العلم معناه الانحياز، وإذا انحل يبقى ضاع الحياد. لا يستطيع رجل ولو كان من عباد الحجر أن يترك انتماءه أبدا. أنترك نحن انتماءنا إلى الله ورسوله؟ يا جماعة، في قصة تناقلتها المجلات العلمية والحديث ذو سجون، قصة تناقلتها المجلات العلمية. أنا بنقلها للشباب لأن الشباب هم عصب الأمة، الشباب هم عصب الأمة. ورقة ابن أوفل يقول: يا ليتني فيها جزعا إذ يخرجك قومك، تمنى أن يرجع شبابا لينصره، فلا ينصر الدين إلا الشباب. قصة اللي تناقلتها المجلات العلمية وأنا لا أحتج بها، لا أذكرها احتجاجا، إنما أذكرها لأستنفر. فإن الأسد إذا قيل له إن الكلب يفعل كذا وكذا اغتاظ أن يضرب له المثل بالكلب. فهذه القصة قصة رجل مهندس غير وجه العالم بعلم. فشباب الجامعة اللي يقول لك يسمع دايما واحنا نغير الدنيا، ايوه تغيرها، لماذا لا تغيرها؟ رجل واحد اغرق البلاد، بعض البلاد العربية في 500 مليار دولار، 500,000 مليون دولار في حرب الخليج، رجل واحد. يعني هذه الاموال لو وزعت على المسلمين لكان كل فرد مليونير، وما كان هناك فقير على وجه الارض من المسلمين. 500 مليار دولار، رجل واحد عمل كده. ايوه، رجل واحد يفسد الدنيا ورجل واحد يفرح العالم. لماذا تقتل المواهب فيه؟ فهذا الرجل اسمه سهير، رجل بعد الحرب العالمية الثانية، بعد القنبلة الذرية اللي نزلت في هيروشيما ودمرت اليابان وحصل عليها حجر، حتى الآن اليابان لا تستطيع تصنيع طائرة عسكرية ولا دبابة ولا طلق. اليابان حتى الآن عملوكم تنصوا طائرة حربية تصنيع اليابان ولا دبابة تصنيع اليابان؟ في تفتيش كل 6 أشهر على كل مصانع اليابان عشان يضمنوا هي المانيا، عشان يضمنوا ان هذه البلاد لا تنتج السلاح العسكري. ولكن اطلقوا ايديهم في الصناعات السلميه، الثلاجات والغسالات والعربيات والكلام ده. اوقدت اليابان طلائع، منهم هذا المهندس اسهيل الذي ذهب الى المانيا ليأخذ الدكتوراه في علم المحركات. نزل المانيا وهو عشان يرجع بلقب دكتور. والقطعة التي يفكها يأتي لها رقما ويرسمها على ورقة، علشان لما يجرى ايه يركبها يتلخبط. فك المحرك وركبه، قال: وشغلته فاشتغل، قال: فكاد قلبي ان يتوقف من الفرح. خدت المسألة دي منه كام؟ 3 أيام. فجاء قال: حضرت الى استاذي في البحث، وقلت له انا فعلت كذا وكذا. قال: حسنا، هذا محرك عطلان، ابحث عن العطل الذي فيه. اخذ المحرك برضه بنفس الطريقه فك المحرك، اكتشف ان في عطل مثلا ترس متآكل، عمل الترس على ايديه وشغله فاشتغل. اخذت المسألة دي منه 10 ايام. قال خذت الى استاذي، قلت له ان انا وجدت ان في ترس كذا وكذا والحكاية. قال حسنا، ينبغي ان تلتحق بمصانع قهر النحاس والحديد والالومنيوم، لان طبعا ده يستقيم لكنك انت تاخد قطع غيار الخارج، لازم انت تصنع قطع غيار بنفسك. قال فذهبت الى احد هذه المصانع ولبس بقى العفريته بتاع العام. قال وكنت عاملا تحت العام، مع انني من اسره ساموراي، انا رجل يعني صاحب اصل ورجل معروف في بلدي واسره عريقه، لكنني كنت اعمل عاملا تحت العامل واطيعه. ثم قال وكل شيء يهون لاجل اليابان، بينتمي لتراب، اهو بينتمي لتراب، كل شيء يهون لاجل اليابان. ظل في مصنع، في هذا المصنع 8 سنين، نسي ان هو رايح يحضر دكتوراه، نسي الموضوع ده. ليه؟ في هم اكبر من كده. ان الرجل النكر اذا انتمى الى امة عظيمة كان عزه من عز امته، وان الرجل العظيم اذا انتمى الى امة النكرة بيس بالنعام. المرأة اللي قالت ومعتصماء، حد يعرف اسمها؟ الرجل اللي حمل الصرخة الى المعتصم، حد يعرفه؟ ما احد يعرفه. لكن امرأة عراها اليهود وكشف عن فواتها، رآها رجل كان في أمة عزيزة عز بعزها، فحماته هذه النقلة والعزة أن يذهب إلى المعتصم ليقول له حدث كذا وكذا وكذا. اليهود عروا كثيرا من نساء المسلمين ببيوت الموضة والأزياء، وهذا الرجل كشفت سوءة امرأة واحدة، فجرد المعتصم الجيش العرمرة ودخل فتح عمودية لامرأة لا نعرف اسمها ولا نسبها، وربما المعتصم لم يسمع بهذه المرأة خاصة. ليه؟ لأنها كانت تنتمي إلى أمة عزيزة، أمة قوية. الآن الأمريكي قد يجرح سهوا في أي مكان في العالم، فتقوم الدنيا على قدم وساق، ومئة مسلم او اكثر يقتلون في المسجد الاقصى والسجود، ولا عزاء للسيدات. دماء المسلمين ارخص دماء في العالم، ارخص من دماء البقر. لا يستطيع مسلم ان يذبح بقرة في الهند في الساد، والا قتلوه واكلوه. رجل يمني في بلد عربي كنت حاضر هذه الواقعة، كفر الاشارة، قائد الدورية لحقوه جابوه، فأخرج لون الجنسية اليمنية على أساس إن إحنا عرب جرب ببعض يعني، فأنا هنعز ببعض. طلع الجنسية اليمنية، قال له يمني وبتكسر إشارة كمان، يعني يا أخي يمني أجرب بقى، ما هو دي معنى الكلام؟ أنا يمني وبتكسر إشارة كمان. فاليمني انخفض منه بتاع الجنسية اليمنية دي، وقام مطلع له الجنسية الامريكية لانه عايش في امريكا. كيف ده؟ انا قال له الله يمني وامريكي، ان هذا لشيء عجاب. قال برضه عجيبة برضه. قال له انت بتستهزئ بي؟ وطلع في تليفون في السيارة طلب السفير الامريكي، يجيله السفير ويعتذر، قائد الدورية والدنيا تولع ويعتذر، برغم ان هو ليس امريكي فرد، انما هو للجنة عربي عادي في امريكي. يبقى اذا قوة امتنا بقوة الافراد، انتماء لهذه الامة هو المخرج. الجامعات فيها كثير جدا من الشارات المنحرفة، وانا انما ركزت على مثل هذا. ليه؟ لان ممكن طالب الجامعة حضر دراسات عليا وحضر دكتوراه وحضر ماجستير، فيفاجئ بكلمة الحياد العلمي. لا، بس في هذا المصطلح قصة صريحة. حياد العلمي في الجامعات معناه ترك الانتماء، فعليك بمذهب السلف مذهب السلف هو مذهب القرن الاول الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. وهذا القيد الثالث والذي يميز المنهج الحق عن كل المناهج المبتدعة. والله اعلم. ونسأل الله تبارك وتعالى ان يوفقنا واياكم الى ما يحب ويرضى. وهذه مؤسسة الرسالة للإنتاج والتوزيع. تحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.